حسنى. أنا لآن قتل نفسي وتكون خطيئتي وكل حساب يؤخذ من قبله ويترك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تغدى على امرأة ألا وعندما تشاع أن السلفيين سيعتدون على النساء والرجال فيكون التخوف هنا وحدا وإرسال رسائل ولا تتناول ذلك رسائل الإعلام فأنت شك من جملة الإشاعات المغرضة وإنك هذا الفعل لم نناقشه لم نسلكه من قبل فسوف نسلكه في مثل هذه الأيام ونحن الذين نتكلم دوما عن عدد ولكل ما كان شيء لا زانع وما نزع من شيء إلا زانع وإن الدعوة وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره يمكن تحقيق المصلحة وبذلك مغلبة ومفسدة فشر الله مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله لا يمارس هداية الخلق إلا أخرق يحتاج لأن يتعلم دين ربه وإلا فإنكار المنكر لا يصح أن يستجلب منكرا أعظم من المنكر المزال لا يجوز أن يحدث المنكر ويأتي بمنكر آخر وأن يستفز مشاعر البشر وأن ينكره من دين الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لم ينفعين لم يقتل من سلوك المنافق وهو يستحق القتل لأنه لو قتله لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه وقد ترعى الذنوب كثيرة له بيسلم ولذلك لم يقتله صلوات الله وسلامه عليه لأن قتله سيجر مضرة سيجر مفسدة أعظم من مصلحة قتله ولذلك امتنع وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لربما طالبه تلاميذه ومتبعوه وأتباعه طالبوه بالإنكار على التتر في شرب الخمر فينكر على إخواني وعلى أصحابه ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم فلا بد من نذر في المآلات وشرع الله مصلحة كله وأفعال لم ننسب إليها من قبل فلما الإشاعات هذه الإشاعات قريبة من قصة الإفك وقد نزلت بها آيات سورة النور نور وأنوار تتهألأ لابد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس وإلا فأعراض البشر لابد من صياناتها أن تلك وأن تتهم بلا بينة بلا أدوات وبلا أدلة هذا هو الظلم بعينه إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فليس كل ما استهان به البشر كان هينا عند الله تبارك وتعالى لابد من تعظيم لحرمات الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تحت الآيات تأمر بحسن الظن بالمسلمين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا وقال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم أبقى أقترف السلفيون مثل هذه الأفعال أتنسب إليهم وهم على فقه وبصيرة هم الذين يعلمون الناس من ربهم تبارك وتعالى يصومون النهار ويصومون الليل هم أرحم الخلق بالخلق وأكثر الخلق تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله ولكن كل إناء بما فيه ينضح لا تستبعدن أبدا وخصوصا الأمة على مثل هذا النحو فيها فئات شتى وكلهم خير على هذه الدعوة التي انتشرت انتشار النار في الهجير، وكأنهم ناموا نومة طويلة. ثم لما استفاقوا من نومهم وجدوا جموع المتدينين، جموع السلفيين على مثل هذا النحو، ملأوا السهل والجبل فخاضوا، وكانت السهام المحمومة وكانت الاتهامات على مثل هذا النحو. ويا ليتهم سلكوا مسالك الحق والعدل بدلا من اتهام دون بينة. هذا هو الظلم بعينه والغشم الذي ينتقل به الإنسان من دمار إلى دمار، من هلكة إلى هلكة. ولا يمكن أن يتقدم إنسان بمعصية الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. إذا أرادوا كسب الساعة كسب القلوب فما عليهم إلا بطاعة الله. الحسبة سهلة ويسيرة، إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. وأنت إن دققت النظر والمسألة لا تحتاج لعظيم إجهاد، ستجد أن هذه الحملة قد يكون من أعظم أسبابها ما شاهدته أنت ورأيت من نتيجة الاستفتاء، هذه التي أغاظت أعداء الإسلام والمسلمين، أغاظت الكفرة وأغاظت الفجرة عندها ما وجدوا أن الإسلاميين كانوا في كفة، وأنهم في الكفة الثانية، وأن الإسلاميين قد حازوا على أكثر من 3/4 الأسوار. لما رأوا هذا الأمر، وهم الذين استخدموا كل الأساليب، استخدموا كل وسائل الإعلام، طلبوا من الناس أن يصوتوا بلا، وآتوا بالمشاهير من الخلق، ففلان الفلاني سيصوت بلا، وكان الشحن الديني منهم قبل أن يكون من المسلمين. ثم كانت الخيبة في النهاية نتيجة أسفرت على أنهم لا وجود لهم على الأرض، وأن المسلمين هم الذين اكتسحوا الساحة، والإسلاميين وعلى رأسهم يقف السلفيون. أول مرة يقفون لعمل سياسي، يتقدمون للاستفتاء، فكانت النتيجة مذهلة على مثل هذا النحو. الأمر الذي أهاج أعداء الإسلام والمسلمين كان لابد من شن حملة مضادة، رجاء أن ينفر الناس عنهم، وهيهات ثم هيهات. فالأمور لا تسير على وفق أهواء البشر، الكون منظم ومحكم. فمن أراد أن يواجه السلفيين أو أن يواجه المتدينين ما عليه إلا أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى، ما عليه إلا أن يرجع لميزان الحق والعدل، يسلم وجهه لله، سيكسب القلوب قبل أن يكسب الساحة والأفراد والأصوات. ما عليه إلا أن يستقيم على شرع الله، هذه العملة نصل الأرض بها بالسماء والدنيا بالآخرة، وتكون السعادة الحقيقية. أما معاني الغل والحقد التي تدفع إلى ظلم، إلى بغي وعدوان، هي في واقع الأمر وحقيقته تؤخر الإنسان، تؤخر البلاد والعباد، تدمر الدنيا بأسرها، كما هو مشاهد قديما وحديثا. ما الذنب إذا ما طالب البعض بإطلاق سراح مسلمات أسرتهم الكنيسة أو حبسوا في الأديرة؟ هل يكون المسلك إشغال السلفيين عن مثل هذه المطالبة؟ قد يكون هذا هو السبب، رأوا الدعوة على مثل هذا النحو. وقد خرج بعض الشباب يطالب بإطلاق سراح هؤلاء الأخوات، وبغض النظر أقول حتى لو كانت كافرة لم تسلم، معلم، لا يصح لأحد، لا لكنيسة ولا لغيرها، أن تنصب من نفسها دولة داخل الدولة، أن تحبس كما يقولون مواطنا، فهذا لا يناط بكنيسة. ولذلك إذا ما خرج البعض على مثل هذا النحو كان ينظر لمطلبه بعين الاعتبار منعا للاحتقان كما يقولون وإخمادا لنار الفتنة. أما أن تشن حرب مضادة على السلفيين رجاء إسكات أصواتهم أو إشغالهم بأنفسهم، ومسالك الإشغال مسالك معروفة ومحسوبة قديما وحديثا، هذا مسلك يدرسه حتى الأطباء في المداوات وفي العلاج، العرب وغير العرب يدركونه ويدخنونه جيدا كيف تشغل إنسانا. ولكن يا ليته يتم بالحق وبالعدل، أشغلني بطاعة الله جل وعلا، نعم الإشغال. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإفك صار بالجيش طوال النهار وطوال الليل وصبيحة اليوم التالي حتى طلعت الشمس ووجدوا مس الحصى وقعوا نياما، كان لابد من إشغال الجيش، وإلا فإن لم ينشغل بسير، إن لم يكن الإجهاد على مثل هذا النحو سينشغلون بالقيل والقال، سينشغلون بالغيبة والنميمة. وهذا أمر، هذا أمر لابد من إتقانه، إشغال الدنيا بطاعة الله. أشغالك أنا أقول لك احفظ القرآن، راجع كل يوم ثلاثة أجزاء زوجة أو غير زوجة، هذا من جملة الإشغال المحمود. وإلا فسننشغل بتسريحة الشعر، سننشغل بالموضة، بالأكل لو زخرفتها، فلابد من إشغال للدنيا. يكن هذا الأمر منك على بال، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. أشغالك أنا بصيام وقيام، أشغالك بدعوة الخلق عائد ذلك عليه ثوابا بإذن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن البعض، البعض لا فقه عنده، لا بصيرة لديه، يشغل الناس بالمعاصي، يشغل الناس بالذنوب، يشغل الناس بإبعادهم عن دين ربهم بأغنية تارة ومسرحية تارة أخرى، يشغلهم بالموضات، يشغلهم بالنحل المالقة والفلسفات الهالكة. هذا مسلك الطغاة والطواغيت، هذا مسلك شياطين الإنس والجن، يشغلك عن دعوتك بدلا من أن تكبر أكثر وأكثر، بدلا من أن يعم الحق الخلق يشغلك. فأنت الذي قطعت الأذن، وأنت الذي ارتكبت جريمة كذا، وحتى لو حدث كيف يتم التعميم على مثل هذا النحو؟ ناهيك عن بيئات كالصعيد، وكل إنسان، كل إنسان ابن بيئته، فالصعيد يشتعل حماسة عندهم غيرة. وبالتالي إذا ما سمعوا بامرأة تفتح بيتها للبغايا قد يسمعون بها هذا الصنيع، ما علاقة ذلك بسلفية أو بغير سلفية؟ هذا الأمر موجود على مستوى الدنيا، لا نكنس له، لا نبرر، قد نخطئ مثل هذا الصنيع، ولكن هو واقع. فأن تتهم السلفية بأنها التي تقف وراء قطع الأذن، نتفعلنا ذلك، كنا ننكره دوما، ودونا وكتبنا مثل هذه المعاني في الكتب وفي الخطب والدروس، هذا كله ثابت عنا، لم نكفر البشر، بل كنا نقول وارث الإسلام لابد من دعوتهم، لابد من إزالة شبهاتهم، كنا نستدل على ذلك بأدلة كثيرة. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار، قال لهم الله أكبر. الله قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم قال إن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم وكانوا حديث عهد بجاهلية طلبوا شجرة ينطون بها الأسلحة يتبركون بها على عادة أهل الجاهلية فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بهذا الصنيع وكذلك الجهالات التي تحدث من هنا ومن هنا تحتاج إلى تعليم تحتاج إلى بيان وهذا هو الدور الذي كنا نسلكه عبر سنوات الدعوة ولله الحمد والمنة دعوة سارت سيرا هادئة عبر سنوات عمرها دعوة سلمية علنية دعوة تجنبت مسالك العنف تجنبت دخول البرلمان عبر سنواتها تجنبت مسالك التكفير وكانت سمات واضحة جنينا الخيرات والبركات ولا أغالي لو قل تعجلنا قطف الثمار الناضجة في العاجل قبل الآجل وجدنا جموعا هادرة ولله الحمد والمنة لا أقول على مستوى الإسكندرية ولا على مستوى مصر بل تعدت الدعوة خارج حدود مصر جموع هادرة في كل مكان تذهب إليه لا أغالي لو قل نحن لسنا في 70 دولة فحسب لا في كل دول الأرض انطلق أينما شئت في أي حارة من الحارات في أي مكان من الأمكنة ستجد الجموع الهادرة تدين بهذه الدعوة المباركة كلهم يقول لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يردد بلسان الحال والمقال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كلهم يحرص على تعظيم الحرمات قد تهدر الهفوات من هنا ومن هنا كل إنسان يؤخذ من قبره ويترك نفرق دوما بين المنهج المعصوم بعصمة الكتاب والسنة وبين الأفراد المنتسبين لهذه الدعوة لا عصمة لأحد وكل إنسان إن وافق الحق قبلنا منه ذلك إن خالف الحق فمخالفته مردودة عليه وما الحق إلا واحد اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من أتاه واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين دعوة مباركة وأنا أحيل أسباب انتشارها على مثل هذا النحو لبركة المنهج وبركة الاجتماع عليه لم ننشد شهرة في وقت من الأوقات وكنا نكتفي بالإشهار بأن الدعوة في الإسكندرية وأن إخوة الإسكندرية ومن أشاد وأجاد ومن أشاد لربما قال شيوخ الإسكندرية هذه أقصى التعبيرات التي كانت تتردد ما سمع لواحد منا وما كان ينشد تعيين اسمه أو رسمه الكل يسير مغمورا هكذا بورك في الدعوة انتشرت انتشارا يفوق الخيال وهذا هو الذي أذهل أعداء الإسلام والمسلمين لم ننشد فضائيات بل منعنا منها ففوجئ البشر مع استفتاء وغيره والمسألة صورها ستكثر أكثر وأكثر وبالتالي لابد من تحسب من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه أنا أبشرك بأن مظاهر الظهور أو صور الظهور ستزداد يوما بعد آخر بإذن الله تعالى دعوة مباركة دعوة هي أكبر دعوة وأصح دعوة على وجه الأرض لا أقول أكبر دعوة وأصح دعوة في الإسكندرية أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض ولكن وكأن عنصر المفاجأة نام البجر نام نوم طويلة. ثم لما فتحوا أعينهم وأجدوا الخلق ولذلك يتساءلون أين كنتم، والبعض ربما أجاب كنا في السجون وأنتم في البيوت، أو كنا نعبد الدنيا بدين الله. نقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والحق له بلا شك شغف في النفوس، يجري من البشر مجرى الدم من العروق. ما امتلكنا مالا ولا خبرة نتباهى بها ونقول خبراتنا هي التي آلت بالدعوة إلى كذا، أو أن السن أو أن المال الذي بذلنا لم يكن شيء من ذلك، ولكنها دعوة مباركة، دعوة للرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وبعد ذلك أنا قد أصيب وأخطئ، تقبل مني إصابتي وخطئي مردود علي. هذا هو الميزان الذي يحتكم إليه بالقبول والرفض بلا مهلة بلا مجازاة بلا إفراط وبلا تفريط، وإلا فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه الدعوة المباركة ارتكزت على أصول. كنا نتكلم دوما في معاني العقيدة والإيمان والتوحيد، ونقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. انشغل البعض بتكفير الأمة، وسلك البعض مسالك العنف، ألف به وبهذا وذاك إلى الانزواء. سلك البعض مسالك البرلمان، ولربما غير جلده، غير نفسه ودعوته عبر سنوات طوال. كان إخوانكم يدعون الناس يعبدونهم بدين الله تبارك وتعالى، يطرحون المناهج الشرعية، يتكلمون في صلاة وصيام. احتقر البعض شأنهم ونظر إليهم نظرة الازدراء، وكانت عافية، والعافية أوسع للعباد. لم نتعرض لمثل ما تعرض له من سلك مسالك العنف أو مسالك البرلمان أو حتى مسالك التكفير. لم نتعرض لهزات عنيفة كهذه الهزات التي عزلت هؤلاء عن جموع الأمة. كان من إخوانكم الاحتكاك بالبشر، بالجميل والصغير، بالرجل وبالمرأة. هم الذين كانوا يعبدون الناس، سمتهم يدل على إيمان، على دين، في وقت انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها تبارك وتعالى. كنا نطالب بتطبيق شرع الله جل وعلا، نقول لابد من متابعة صادقة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كنا نوضح السنن، وربما تهكم بنا البعض وقال هؤلاء لم يخرجوا من فقه الحيض والنفاس، هؤلاء لم يخرجوا من فقه دورة المياه. تعرضنا لأشياء كثيرة على مثل هذا النحو، حتى كان من أطلق لحياته لربما تعرض لأذن، كما هو معلوم ومعروف. البعض اعتقل لكونه يعبد الدنيا بدين الله، لم يقتل نفسا بل لم يجرح قطة، ولا يتجاسر على ذلك، لم يسلب مالا، وعلى الرغم من ذلك أولي. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك كنا نقول دوما للشباب وللكبار، هذه تهمة الأنبياء والمرسلين، تهمة تعبيد الدنيا بدين الله. لماذا قتل نبي الله يحيى وزكريا؟ لماذا قتل صاحب ياسين؟ لماذا قتل عبد الله الغلام؟ إلا لكونه كان يعبد الدنيا، كان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. كنا نحاول دوما أن نرد على الشبهات، وإلا فالناس عندما يسمعون أنه لا بد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كانوا يتعجبون، هل تطلبون منا أن نرجع إلى وراء؟ هل تطلبون منا أن نركب دابة من الدواب؟ وكانوا يتهكمون. وكنا بدورنا نوضح أن من سمات هذه الدعوة المباركة التقدم للرجوع إلى الوراء، أننا ننشد إقامة حضارة على منهاج النبوة، أننا عندما نتمسك بالكتاب والسنة بإذن الله تعالى سنقيم فروضا كفاية، صناعة وزراعة وهندسة وطب، وأن العلوم النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها، أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وأنه لا مانع أبدا من أن تركب طائرة أو صاروخا شريطة أن تحافظ على معاني الهداية، أن تتخلق بالأخلاق الإيمانية. إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، يهدي التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. كنا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرس فليغرس فإن له بذلك أجر، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالقوة مطلوبة، حتى لو استطاع أن تحدث قنبلة نووية، أن تصنع صاروخا افعل، لا مانع أبدا من ذلك، وهذا لا يتعارض أبدا مع إطلاق اللحية ومتع مع تقصير الثوب. لا نقبل التحيير الذي شنه ضعاف البصر والبصيرة، وأنكم كيف تتكلمون في إطلاق اللحية والدنيا قد ركبت الصاروخ، اركب الصاروخ معهم ولا مانع من ذلك. وفي ذات الوقت عليك بالصلاة والصيام، أطلق لحياتك، المرأة تتجهل بها، لا معارضة. فالأوامر الشرعية خرجت من مشكاة واحدة، ولا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض. خذوا ما آتيناكم بقوة، فلا داعي للميوعة، لا داعي للتردد، وخصوصا وأنا أشاهد من انحل وانحرف عن منهج الله يتمسك بباطله، سواء كان شيوعيا أو علمانيا أو ليبراليا، صار صاحب دعوة. أفأهجر أنا حقي؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن كان ولا بد من تمسك، فلنتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. عندما تصبح المتبذجة وكأنها رمانة الاتزان لتبردها ولفجورها، أتتخلف المحجبة أو المجلببة عن طاعة ربها؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كنا نقول الدنيا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا صح أن نفصل الأرض عن السماء ولا الدنيا عن الآخرة حسبة واحدة. الحاكم والمحكوم ينصابغ بشرع الله جل وعلا، الكل يستقيم على أمر الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. حتى ولو عشنا حياة القرن المئة لابد وأن ننصبغ بدين الله، لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. دعوة مباركة يقول الحديث، والمقام لا يحتمل، لا يحتمل الإطالة أكثر من ذلك. دعوة صارت سير النار في الأشير، دعوة انتشرت بفضل الله. هل لكون امتكنتنا الفضائيات أو أعثرنا الملايين كما فعل البعض في سياسة خائبة وتزويرات مشبوهة؟ لم نفعل ذلك، بل لربما كان البعض منا لا يجد ثمن التذكرة التي يسافر بها لإعطاء درس في طنطا أو في القاهرة. وعلى الرغم من ذلك بورك في الدعوة. ماذا نصنع؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والكل مطالب بإخلاص العمل لله، أن يتاجر مع الله. والله من تقدم وسبق فما عليه إلا أن يدعو لبقية الركب، وإلا فعطية ربك هي أفضل العطايا وأهناها. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من المحامد الدينية والدنيوية. فهؤلاء عندما تقدموا، عندما تكلموا عن الدعوة السلفية، كانوا مغمورين، ولربما عاشوا وماتوا ولم يسمح حتى باسم الدعوة. والنبي قد يموت ولم يؤمن به أحد، والبعض وبعض الأنبياء آمن به الرجل والرجلان. فهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، لم يقصر. ليس عليك هداهم، لا تكلف إلا نفسه. استجاب البشر لهذه الدعوة المباركة، ولربما كانت هذه بمثابة مقدمة إرهاص بين يدي حدث ضخم. وإلا في المستقبل الإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، حتى وإن حنق علينا العلمانيون، حتى وإن أبغض ذلك الأقبار، فالأمر لا يسير وفق أهواء البشر. لا، وكان أمر الله قدر مقدورا. المستقبل للإسلام ستفتح رومية كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، سيستنطق الحجر والشجر. رغم أن في الجميع، حتى وإن أبرمت علاقة سلام مؤبد مع يهود، لابد وأن يستنطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل عند الغرغة فإنه من شجر اليهود. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: القسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قال: القسطنطينية تفتح أولا، فوتحت بعد 800 سنة على يد محمد الفاتح العثماني، وستفتح رومية، وهي روما عاصمة إيطاليا اليوم، ولتعلمن نبأه بعد حين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. على الكل أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى. وإلا فمن واجه الحق، من واجه العدل، من واجه الدعاء، من واجه الهداة المهتدين بمثل هذه الادعاءات وبمثل هذه التشويهات والتشهيرات، نحن نحذره، لا نحذره بأننا سنفعل فيه كذا وكذا. لا، انتقام الله أعظم، والرب قدير. وأنت تقول: الله أكبر. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونسأل سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا.